خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء، تسأل المرأة المسلمة تقول: بعد غسلي من الجنابة أرى شيئا من المني يخرج مني، فهل يجب علي غسل آخر أو لا؟ لا، لا يجب عليها غسل آخر، والظاهر أنه هذا المني من الجماع وكان احتبس في هذا الموضع، فإذا غسل تغسل الموضع وليس عليها غسل آخر.